الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الأخوة الكرام، في تفسير سورة الشعراء وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: كنتم وإن ربك هو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان معه في بلاد العراق، ثم هاجر معه، قال: إني مهاجر يا ربي. فآمن له لوط، فخرج هو ولوط عليهم السلام. فإبراهيم عليه السلام استقر في فلسطين في مدينة الخليل، الآن تسمى مدينة الخليل، على خليل إبراهيم عليه السلام. وأرسل لوطا إلى مدينة المؤتفكات كما سماها القرآن، أو تسمى في التاريخ سدوم، وهي المنطقة التي فيها البحر الميت الآن، منطقة البحر الميت. وبدأ لوط عليه السلام يدعو هؤلاء القوم، وإبراهيم عليه السلام يدعو أيضا في فلسطين. وابتلي لوط عليه السلام بقوم انتشر فيهم الفاحشة، أعوذ بالله، انتشارا عظيما مخيفا، وأصبحوا عباد للشهوات لدرجة أنهم يعني خالفوا الفطرة كما تعلمون، وبدأوا حتى يأتي الرجل نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لوط عليه السلام تعب معهم جدا. هنا يقول الله تعالى عن لوط: إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا رب العالمين. هذه نفس العبارة التي يقولها كل الأنبياء: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. عادون معتدون يعني. والله سبحانه وتعالى وصف قوم لوط بأقبح الأوصاف، وصفوا هنا أنهم عادون، وأنهم مثل سورة الذاريات التي قرأناها اليوم، وصفهم الله تعالى بأنهم مجرمون ومسرفون. يعني تجد أوصاف هؤلاء أوصاف هي الأشد، نسأل الله العافية، لانتكاسة فطرتهم. ثم قال لهم لوط عليه السلام بعدما هددوه: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يعني سنعمل عليك، يسموها مصطلح المعاصر، نفي وإبعاد، فننفيك ونبعدك من البلد، ستكونن من المخرجين. قال إني لعملكم يا القالين. القالي هو المبغض، مثل قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قلى يعني أبغض. جاء في الصحيحين أن امرأة رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض لتأخر الوحي عليه، فقالت: يا محمد، إني أرى شيطانك قد قلاك. قلاك يعني كريهك وأبغضك، لم أره قريبك منذ يومين أو ثلاث. فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما أبغضك. وهنا يقولون إني لعمل، يقول لوط: إني لعملكم من القالين، من المبغضين والكارهين لعملكم. ثم دعا عليهم فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون. قال الله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. كانت زوجته هي التي خبرت قوم لوط بأن لوط عليه السلام عنده ملائكة، كانت تظنهم شباب، طبعا هم جاءوا بصورة شباب حسان يعني، فهي التي خبرتهم. يعني فيها من نفس الفساد فساد الرضا. وهذا يا أخوة الكرام يعطينا فائدة مهمة، أن الراضي بالمنكر عند الله سبحانه وتعالى هو سواء مع الفاعل المنكر. فهذه المرأة العجوز طبيعة الحال ليست تفعل هذا، لكن لما نادتهم ودعتهم ورضيت به فإنها عوقبت مثلهم، فالله تعالى دمرها كما دمر الآخرين، قال إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. ومن هنا نعرف أن قضية الموقف المحايد وأن أنا ما له دخل وأن إيش دخلني في الناس، الكلام هذا غير مقبول، وأن الإنسان لابد أن يكون له يعني سبيل ومشاركة في الإنكار والمنكرات حتى لا يعمنا الله تعالى بعقاب. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. طبعا المطر هذا كان حجارة، نسأل الله العافية، حجارة من سجيل منضود، وكانت عليها مسجلة، كل حجارة مسجلة اسم صاحبها، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه الحجارة، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. دائما الله تعالى يختم كل قصة بنفس العبارة إن في ذلك لآية، يعني عبرة، وما كان أكثرهم أكثر الناس مؤمنين مع أنهم يرون هذه الآيات وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، الأيكة الغيظة التي تمتلئ بالأشجار، ونسبهم الله تعالى لها لأنهم كانوا يعبدونها، كانوا يعبدون الشجر. ولما نسبهم الله تعالى للآلهة المعبودة قال بعدها إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، كل سورة الشعراء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إلا هنا قال إذ قال لهم شعيب. ذكر هذا ابن كثير وغيره في التفسير، قال لما نسبهم الله تعالى إلى الآلهة الباطلة الأيكة لم يناسب أن يقول أخوهم لأنه متبرئ منهم في هذه العبادة، فلم يقل أخوهم شعيب بل قال شعيب. لكن لما نسبهم إلى مدين مثل سورة الأعراف وهو قال الله تعالى قال لهم أخوهم شعيب، ليش؟ لأن نسبهم إلى الأرض إلى مدين، فلما نسبهم إلى الأرض قال أخوهم شعيب، لكن لما نسبهم إلى الآلهة الباطلة الأيكة لم يناسب أن ينسبه إليهم، فما قال أخوهم قال شعيب، قال لهم شعيب ألا تتقون. وشعيب عليه السلام أيضا هو من يعني آخر الأنبياء العرب قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يسمون العرب البائدة، وهو من مدين كما تعلمون، ومدين في شمال الجزيرة الآن. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. طبعا كانت مشكلة قوم شعيب مع فسادهم العقدي، فسادهم الاقتصادي، كانوا أبخس الناس وأشدهم في تغيير الكيل والميزان، فقال لهم عليه السلام أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس العدل. يقول ابن عباس وهي كلمة الرومية طبعا بالإنجليزي جاستس، والجاستس عدل، فالقسطاس يقول إن هذه الكلمة الوحيدة في القرآن من اللغة الرومية وهي الإنجليزية الآن. وزنوا بالقسطاس المستقيم، العدل المستقيم القيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا كان عندهم فساد في الوزن والكيل والميزان، كانوا أيضا يقطعون السبيل ويأخذون عن الناس المكوس اللي هي الضرائب يعني، فإذا قال لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وكانوا يقطعون السبيل. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين. الجبلة الأولين يعني الخليقة الأولى، يعني ما تذكروا من خلقكم وخلق الذين من قبلكم. قالوا إنما أنت من المسحرين كالعادة. وصفوا يوصفون أنبياء الله بالسحر وأنهم سحرة، وبعضهم قال إنما السحور. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء، يعني قطعا من السماء، إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. الظلة كان صلى الله عليه وسلم قوم شعيب، يعني تنوعت عليهم العقوبات. أول شيء أصابهم عطش شديد جدا، صار في محل وحر وسموم، فأرسل الله تعالى لهم سحابة، فظنوا هذه السحابة سحابة مطر اجتمعوا تحتها، فبدأت هذه السحابة تمطرهم صواعق ورعود وبروق فأهلكتهم، لذلك سمى الله تعالى يوم الظلة. يقول الشيخ السعدي هنا: أظلتهم السحابة فاجتمعوا تحتها متسللين لظلها غير الظليل، فأحرقهم الله تعالى بالعذاب فظلوا تحتها خامدين. ثم أعقبهم الله تعالى بالرجفة، رجفة زلزال في نفسه، فسقطوا نسأل الله العافية يعني هامدين. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. الله تعالى يخبر أنه كان يوم عظيم. إن في ذلك آية أنه ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذه أيضا عبرة عظيمة في قوم شعيب، وكل هذه القصص إنما هي لأخذ العبر والاستفادة منها والحذر من المعصية. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الذنوب وأن يستقبلنا وإياكم في طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.